بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة الأحزاب. وانتهينا في المرات السابقة من ذكر جانب من هذه الدروس التي تستفاد من آيات سورة الأحزاب، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الدروس. أيضا من هذه الدروس التي تستفاد من آيات هذه السورة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولو شاء الله لأعنتكم. وبالتالي كانت الآيات السابقة تتكلم هذه الآيات عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. كانت الآيات: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. كان فيها تصحيح هذا المفهوم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات للمؤمنين، ولكن في جانب، ولكن باقي الجوانب كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يجوز النظر إليهن، ولا يجوز أيضا الخلوة بإحداهن. لذلك قال: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وبتأتي بعد ذلك الآيات: لا جناح عليهن في آبائهن. لكن في صنف من الناس بيستثنى من هذه المسألة، صنف من الناس يستثنى من هذه المسألة. يبقى: وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. يبقى ده بينطبق على الجميع إلا ما استثناه ربنا سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من باب التيسير: ولو شاء الله لأعنتكم، لا جناح عليهن في آبائهن. يبقى كما مرت الآيات قبل ذلك في سورة النور أن الله سبحانه وتعالى حرم على المرأة أن تبدي الزينة إلا ما ظهر منها، ولكن لا حرج بالنسبة لبعولتهن أو أب ابنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآية. يبقى ذا الصنف بيخرج من هذه القاعدة أو يستثنى من هذه القاعدة. كذلك أيضا: وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. لو وقف الأمر إلى ذلك يبقى ذا ممنوع على الجميع، لكن استثنى لنا ربنا سبحانه وتعالى، وهذا من يسر الشريعة وهذا من رحمات الله سبحانه وتعالى. لا جناح عليهن في أب ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. ما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بل لو شاء الله عز وجل لأعنتكم. يبقى ضيق علينا، ولكن لم تضيق علينا الشريعة. ودايما احنا بنؤكد ان الشريعة لم تأتي بالتضييق على الناس، ولكن جاءت بالسعة، جاءت بالسعة. لذلك نتذكر دوما قول ابي بن عامر رضي الله عنه كان فيما ذكر، يبقى ان الله تبارك وتعالى ابتعثنا لاخراج من يشاء من عباده، من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخره، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. من ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخره. يبقى الشريعه جاءت بالسعه ولم تاتي بالتضييق على الناس. ويبقى دي النظرة دوما إلى الشريعة أنها ما جاءت إلا لكي نحقق من خلالها السعادة في الدنيا والآخرة. أتت لكي نحقق لها يعني المصالح، أو جاءت لمصالح العباد في الدنيا والآخرة. يبقى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولو شاء الله لأعنتكم. فكانت هذا الصنف الذي استثناه ربنا سبحانه وتعالى من هذه المسألة في سؤال نساء النبي من وراء حجاب. أيضا من هذه الدروس المستفادة، اللهم صلي على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وذريته وعلى أصحاب الطيبين الطاهرين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى دايما كده ترتب اللسان بذكر الله تبارك وتعالى، وترتب اللسان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة. يبقى دي كلها جائزة وحافز للإنسان أن يستمر وأن يستديم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما له من حقوق في رقاب العباد، لما له من حقوق علينا. هذا هو حق النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا حقوق كثيرة على أمته، لأنه ربنا سبحانه وتعالى أرسله ليخرج العباد من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى والرشاد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل في ضلال، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى هذا مما من عليه به ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نتذكر من أن رب علينا سبحانه وتعالى من منته علينا سبحانه أن أرسل لنا ذلك الرسول ليبين لنا هذا الطريق المستقيم الموصل إلى رحمات الله سبحانه وتعالى، وجاء بذلك الدين القويم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيضا من هذه الدروس المستفادة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يبقى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يبقى انتبه وإياك وأن تأتي بالمخالفة، إياك أن تتطاول على شرع ربك سبحانه وتعالى سواء بالفعال أو بالأقوال. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. أيضا من هذه الدروس، وتحسبنه هينا وعند الله عظيم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أي لون من ألوان الإذاء، سواء كان بالأقوال بالأفعال بالهمز باللمز، أيضا يعني كما ذكر العلماء، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخي، ده فيها نوع من أنواع الإذاء. لا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، دي كلها فيها أنواع من أنواع الإذاء. يبقى لو كنا ثلاثة وتناجى اثنان دون الثالث بغير إذنه، يبقى ده فيها لون نوع من أنواع الإذاء. يبقى سواء كان الإذاء كده إذاء معنوي أو إذاء مادي، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالهمز أو باللمز أو بالمخالفة، يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يسم أحدكم على سوم أخيه ولا يقطع على خدمة أخيه، كل دي فيها إذاء. يبقى تقدم ذلك المسلم إلى خدمة يعني فتاة، وبالتالي وافق أهل هذه الفتاة، فبيأتي إنسان كده يكون يعني واجهته أكثر من واجهت الأول، أو أنه هو من عائلة دون الأول فيتقدم على خطبة أخيه، يبقى دي كلها فيها ضرر وأذية للمسلم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احنا ممكن نرى الأمر ده أمر يعني قد نحقر ذلك الأمر في عمل أو نقلل من شأنه يعني. فعلى ذلك أي لون من ألوان الإذاء، يبقى لما احنا بنقرأ الآيات ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، مش لابد أن يكون يعني كبيرة من الكبائر، ولكن حتى لو كانت صغيرة من الصغائر، هذا من باب الإفساد في الأرض. يبقى الإفساد في الأرض مش بارتكاب الإنسان للكبائر فحسب، ولكن حتى لو ارتكب الصغيرة ده إفساد. يبقى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يبقى سواء كانت من كبائر الذنوب أو من صغائر الذنوب. هنا كذلك أيضا الإذاء يصل إلى المسلم من خلالك، سواء بقى كان يعني إذاء يعني معنوي إذاء مادي، بيأتي هذا الأمر عن طريق المخالفة لكتاب الله تعالى أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي فيها نوع من أنواع المضرة للمسلم. لذلك ما قال سبحانه: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يعني مع أن ممكن إحنا نرى هذا الأمر أمر بسيط، أي زي مثلا أنت بتغتاب إنسان، فأنت في نظرك أن الغيبة دي يعني أنك أنت بتذكره بشيء ليس موجودا فيه، لا، تذكره بما يكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لما استفسرت الصحابة: رأيت إن كان فيه ما نقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يبقى هنا بين بهتان وبين غيبة، بين بهتان وبين غيبة. يبقى إحنا عشان كده إحنا لازم نكون التصور الصحيح، إن إحنا لو تركنا الأمر لآرائنا يا ترى إيه معنى الإذاء؟ إذاء يبقى ده حاجة جامدة قوي، تقول ده حاجة كبيرة قوي، لا، ده حتى لو كانت أدنى الأمور يبقى ده نوع من أنواع الإذاء. والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يبقى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. العبرة أن الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. إحنا موازننا يبقى مختلة، يبقى موازننا أساسا مختلة، وإحنا استمعنا الآيات ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نحن هنحاسب على مثاقيل الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نحن هنحاسب على مثاقيل الذرة، لعل السيئة التي نحقرها هي التي ترجح كفة السيئات على كفة الحسنات، ولعل الحسنة التي نحقرها هي الحسنة التي ترجح كفة الحسنات على كفة السيئات. ما يرجحان الكفة هيبقى لو بحسنة أو بسيئة، يبقى تخيل كده سيئة واحدة يبقى كان رجحان لكفة السيئات على الحسنات، أو حسنة واحدة يبقى كان رجحان لكفة الحسنات على كفة السيئات. عشان كده لا تحقرن من المعروف شيئا، وفي المقابل أيضا لا تحقرن من الذنوب شيئا، يبقى لا تحقرن من المعروف شيئا، وفي المقابل أيضا لا تحقرن من الذنوب شيئا. لأن احنا ممكن نرى هذا الذنب ده ذنب بسيط أو قليل بالنسبة لما يفعله الناس، فأنت احذر من ذلك. الذنب والذنب والمخالفة هي المخالفة، سواء كان في صغيرة أو كان في كبيرة. يبقى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى تخيل أن احنا نرى ذلك أنه أمر هين ولكنه هو عند الله عظيم. يعني والله إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يبقى احنا بنشوفها كده ان دي حاجة بسيطة جدا، لكن كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من المهلكات. يبقى دايما يعني ننتبه، وإلا ممكن مدخل الشيطان إلينا أنه أن يقلل من شأن ذلك الذنب أو من شأن هذه المخالفة، فنراها يعني ذنبا صغيرا، يعني ده ذنب صغير، وبالتالي لا نعتني بذلك أو قد نستهين بذلك الذنب، فقد يكون فيه القاسمة. وقد احتمل بهتان وإثم مبينا وتحسبونه هينه عند الله عظيم. أيضا من هذه الدروس المستفادة: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يبقى لما بندعو رب سبحانه وتعالى: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلابيبهن. يبقى المرأة بتعرف بالطهارة والعفة، المرأة تعرف بالطهارة والعفة، ومن الطهارة والعفة أن تلتزم المرأة بشرع ربها سبحانه وتعالى، وأن خاصة في جانب الملبس، خاصة في جانب الملبس، وإلا يعني المرأة تظن في نفسها الطهارة والعفة وتخرج بهذه الملابس الفاضحة. يبقى الطهارة والعفة، ولذلك كان الأمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ده أمر يعمم على جميع النساء، يعني كان هذا التخصيص: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. يبقى بيّن التخصيص ثم أتى بعموم الأمر: ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ومرت علينا الآيات، كان الأمر من الله سبحانه وتعالى ألا تخضع المرأة بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. يبقى المرأة طبعا مرغوب فيها ومطلوبة، فلذلك كان جاء الشرع لصيانة المرأة وحماية المرأة حتى لا يتلصص إليها الرجال، يعني مرضى قلوب، حتى لا يتلصص إليها مرضى قلوب، فكان دي كلها صيانة وعناية بالمرأة. منها أيضا هذا الجانب الهام ألا هو جانب الملبس: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يبقى ما فيش امرأة مستثنى من ذلك، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أيضا من هذه الدروس المستفادة: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. يبقى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يبقى هذه مجاهدة الكفار وكذلك مجاهدة المنافقين. يبقى نجاهد دول أساسا بالحجة والبرهان وبالبيان. يبقى كيف هنجاهد المنافقين؟ يبقى بالحجة والبرهان والبيان. ده يتطلب ان احنا ان نقوم بنشر ذلك الدين وببث ذلك الدين، نحمل هذا الدين وأن نقوم بنصرته وبنشره. أن ساعات إحنا في غالب الأحوال أن الجهاد له صورة واحدة عندنا هو قتال الكفار، يبقى ده نوع من نوع الجهاد. هو لما بتطلق اللفظة، لما نقول الجهاد يبقى بينصرف إلى هذا الأمر، ينصرف إلى الجهاد، الجهاد اللي هو بالقتال، لكن ده الجهاد وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بالقرآن، يبقى بالحجة. قلنا الآن غرض الكفار هو دفع الناس أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. طب فلو انحرفوا من غير قتال، ما هو ده كان طريق الغزو الفكري، بالغزو الفكري هو دي حرب أساسا، ولكن عن طريق الغزو الفكري، يبقى عن طريق أفكار فاسدة تبناها البعض ثم قاموا بالدفاع عنها أو قاموا بنشرها، أو نوع الغزو الفكري بيقوم بتخريب العقائد وكذلك أيضا تخريب المفاهيم أو إفساد المفاهيم. يبقى ده الغزو الفكري، غزو فكري عن طريق الفكر فقط، يبقى عن طريق الفكر. هنا ليه؟ لأن الإنسان يعني بيتحرك للعمل بناء على ما يتبناه من أفكار حسب العقيدة، تحركنا دايما حسب العقيدة. لو كانت عقيدة فاسدة يبقى النتاج بتاعها نتاج فاسد، لو كانت العقيدة صحيحة يبقى النتاج بتاعها نتاج صحيح. عشان كده يعني أهم جزئية إن احنا نهتم بقاعدة القاعدة الإيمانية التي تبنى في القلوب، وبنهتم تماما بتصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم. ذكرنا ودايما بنؤكد كده أن الشيطان كيف تسلل إلى آدم عليه السلام، يعني كيف تسلل من جهة تخريب الأفكار أو إفساد المفاهيم. فقلنا الإنسان يندفع ويتحرك إلى العمل بناء على المفهوم الذي يتصوره من خلال هذا الأمر. وأن الشيطان لما دخل إلى آدم عليه السلام لم يقل لآدم عليه السلام فلتأكل من هذه الشجرة الممنوعة، أن الشجرة ممنوعة، يبقى الشجرة دي إحنا نقوله أن آدم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أباح لآدم أن يأكل من كل ثمار الجنة إلا من شجرة واحدة هذه الشجرة هي الشجرة الممنوعة. لما تسلل ودخل إليه الشيطان لم يقل له يعني فلتأكل من هذه الشجرة الممنوعة، لكن ده زين المسألة وقال له هل أدلك على شجرة الملك، على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يدل على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وهي الشجرة دي كده أبدا، لكن هو من جهة الأفكار هو. فلما طعم آدم منها كان بناء على هذه الرؤية التي صورها له الشيطان، عشان كده ده الغزو الفكري غير سلاحه، يعني غير سلاح مادي وحسي، بيبدأ هو أساسا يلعب في مسألة الأفكار، يخرب هذه الأفكار، يخرب هذه المعتقدات، يخرب أيضا المفاهيم. عشان كده بينا أن القرآن بين لنا المنهج في تصحيح المفاهيم في مواطن كثيرة يعني مررنا عليها قبل ذلك، يصحح لنا المفهوم، يبقى ده أول حاجة احنا نتصالح على مضمون هذا المصطلح، طالع على مضمون هذا المصطلح، وبعد كده احنا بننطلق إلى التفعيل بعدما صححنا ذلك المفهوم. فلذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. غرض هذه الطائف الإفساد في الأرض وأيضا تزيين الباطل للناس، لذلك جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، تنتظرش كده يبقى تبقى قابع في مكانك وترى أن المنافقين يعني يعثون في الأرض فسادا، يبقى يعثون في الأرض فسادا، أنت تنتبه، المطلوب أن أنت تعمل، مطلوب أنك أنت تقوم بنشر ذلك الدين، لأنه بيحاربك يعني من أجل الدين. فلو أنت انحرفت عن الدين بلا قتال يبقى وصل إلى إيه؟ يبقى وصل إلى بغيته، البغية اللي هو بيسعى عليها بأي وسيلة وبأي حيلة، بيسعى إلى كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، البغي هو، يبقى عشان أنت تنحرف بس عن الدين تترك هذا الدين، تتركه، مش شرط تتركه يعني تنتقل إلى غير، لا تتركه يعني أنت لا تعيش من خلال الدين أو لا تطبق هذه الشريعة، يبقى أنت تنسب إلى الإسلام فقط اسما ولكن كمضمون حقيقي لا، يفرغ هذا المضمون تماما. فده يعني دايما عمل المنافقون يعملون ذلك العمل، قلنا حتى يخربون علينا العقائد، يفسدون علينا المفاهيم، وأيضا يفرغون ذلك المضمون، يبقى ده راية بلا محتوى بلا مضمون. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أيضا قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لابد ان احنا ان نكون على يقين ان العاقبة للمتقين، ان العاقبة للمتقين وان الهلاك على الكاذبين، هلاك حتى لو مررنا بفترة زمنية وكان الغلبة فيها لأهل الباطل على أهل الحق، هذا لا يدوم ولا يستديم ولا يستمر ولا يستمر، لكن السنن لا تعرف المحاباة. المطلوب ان احنا اساسا نكون على عقيدة صحيحة وانه لازم بين هذا الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح حتى يعني يمكن لنا، لان السبيل الى التمكين كما بين ربنا سبحانه وتعالى بالايمان الصحيح والعمل الصالح، يبقى ده السبيل للتمكين. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يبقى احنا نخلي العباده خالصه لله تبارك وتعالى، ايمان صحيح يلازم عمل صالح يبقى على منهج النبوة يأتي مع الاستخلاف الأرض ويأتي مع التمكين ويأتي الأمن بعد الخوف. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أيضا من هذه الدروس المستفادة إنما أنت منذر من يخشاها. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إنما أنت منذر من يخشاها. يبقى هذا مما استأثر به ربنا سبحانه وتعالى في علمه. إن الله عنده علم الساعة, عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو, عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إنما أنت منذر من يخشاها. يبقى ده هذه المهمة. يبقى تخويف الناس من يوم الحساب, تخويف الناس من يوم حتى يستقيموا على أمر ربهم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن أنذرناكم عذابا قريبا, بل كل ما هو آت فهو قريب, كل ما هو آت فهو قريب. وبالتالي نحن جميعا في انتظار الساعة. يبقى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يبقى انت المطلوب ان احنا نعمل ونجد ونجتهد, لكن علم ذلك عند الله تبارك وتعالى. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يعلم متى الساعة. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, وما تدري نفس بأي أرض تموت, وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو, ويعلم ما في البر والبحر, وما تسقط ورقة إلا يعلمها, ولا حبة في ظلمات الأرض, ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أيضا من هذه الدروس المستفادة وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار ويقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتين ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. يبقى كان في الدنيا يبقى مهما تنبه هؤلاء مهما تقوم بنصح هؤلاء فعلى ذلك كانوا في غيهم وكانوا أيضا في بغيهم وفي طغيانهم. كانوا يقلدون الكبراء منهم ويعلمون أنهم على ضلالة, ولكن طبعا اتباع الهوى, دائما اتباع الهوى. إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا. يبقى يظهر ندامة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. وقالوا رب يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يبقى وصلوا الندامة لما رأوا العذاب. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الجزاء على العمل, الجزاء دايما على العمل. وحيظهر الإنسان الندامة والحسرة ولكن بعد فوات الأوان. الندامة والحسرة ممكن ينتفع بها الإنسان وإحنا في حال الساعة والعافية. أندم على فعلة, أندم على لفظة, أندم على التقصير, أندم على مخالفة, وبالتالي وإحنا في الدنيا ويعقب ذلك الندم على هذه المخالفة وهذا التقصير إننا أصحح المسار. يبقى مش الندم مجرد الندم، ولكن الندم يعقبه تصحيح المسار، يبقى ده الندم الحقيقي. لكن ده بعد الندم يبقى يعقب ذلك أن تصحح المسار، يبقى في هذه تصحيح المسار بعدما أظهر الندم والتأسف. لكن دول أساسا كانوا في طغيانهم حتى يعني أتاهم الموت، وهم ما زالوا في طغيانهم وفي بغيهم. ولذلك وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر في غفلة وهم لا يؤمنون، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، إيه اللي منعك؟ وإحنا نعتبر بقى ونتعظ بأحوال هؤلاء، يعني ده يندم يظهر الندم ويعني يتمنى يعني يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيلا. لكن أيضا احنا بنتعلم الايات ان دولت نقوله يعني دول يعني كانوا مقلدين للكبراء والسادة عندهم للملأ فاضلوا السبيل، لكن في الحقيقة يعني هذا يتفق مع اهوائهم، يعني هذا يتفق مع نحن صدناكم يعني بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يبقى المستكبرون يقولون للضعفاء لما يقول لهم الضعفاء لولا أنتم لكنا مؤمنين، لو كنتش أنتم في طريقنا وفي سكتنا كنا احنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ده في الحقيقة ده كان يوافق هوى هؤلاء، يوافق هوى هؤلاء، فاتفق هوى هؤلاء مع قول الكبراء والسادة. يعني لو دولت كانوا عايزين الهدى وضلوا الطريق، لا، يعني لو كان فعلا صادق في مطلبه وأراد ذلك الهدى لو وفقه الله عز وجل إلى ذلك، لكن هو أساسا يعني كان تابعا لهواه، فما اتفق مع هواه يبقى كان مفعلا لذلك. لكن هم حيظهروا الندم، يعني يا ليتنا أطعنا الله أطعنا الرسول، إيه اللي منعك؟ يعني عارف يا ليتنا أطعنا الله أطعنا الرسول، لكن الهوى أخذوا إلى ذلك، يعني كان مقدم للدنيا وكانت الرغبة يعني منصرف إلى الدنيا فلم يكن له رغبة في الآخرة. وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أيضا من هذه الدروس ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يبقى احذر أن تتشبه بهؤلاء، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، سمعوا ولكنهم لم ينتفعوا بما استمعوا إليه. وكذلك هنا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. احذر، احذر من إذاء الغير، احذر من إذاء الأتقياء والأولياء، احذر أن تتشبه بالمخالفين أو أن تتشبه بالمعاندين أو بالمكذبين، احذر من ذلك. لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى مخالفات هؤلاء القوم حتى يعني نحذر أن نكون على شاكلتهم، حتى نحذر أن نكون على شاكلتهم. يبقى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تكونوا كذلك كالذين آذوا موسى، تتشبهش أبدا بهذه المخالفات. وكان عند الله وجيها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كيف تنال المنزل عند الله تبارك وتعالى؟ يبقى بالتقوى، لا تنال بمال ولا بحسب ولا جاه ولا سلطان ولا عشيرة ولا قبيلة وغير ذلك، دي كلها ممكن ينتفع بها في الدنيا، لكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان عند الله وجيها، له منزلة وله مرتبة عند رب سبحانه وتعالى. كيف يصل الإنسان لهذه المرتبة؟ يبقى بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. Thank you.